السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد رأينا آخر ما رأيناه من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قصة بحيرة الراهب الذي التقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم رحل به عمه أبو طالب إلى الشام وهو ابن 12 سنة، وقد لاحظ عليه أمارات النبوة. فمن جملة ذلك تضليل الغمام عليه، فكان الغمام يسير فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم في وسط تلك الصحراء القاحلة. وثانيا لاحظ أن في الشجرة تحول عليه صلى الله عليه وسلم، أي ظل الشجرة كان على جماعة نفر من قريش، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس تحول الظل إليه. والأمر الثالث أنه لاحظ عليه الأمارات التي كان يوصف بها نبينا في كتب من قبلنا، فما كان منه إلا أن أنصح وأخلص النصيحة لأبي طالب بأن يذهب به إلى مكة ولا يعيده إلى الشام حتى لا يراه الروم. وكان الروم يتربصون بآخر نبي يبعث على الأرض حتى يفتكوا به كعادتهم. وإن كنا نريد أن نقف أمام هذه القصة، قصة الراهب، فيمكن أن نقف وقفتين فقط. الأولى فيما يخص دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فهذه القصة لا يجوز أن ينساها المسلم. لماذا؟ لأنها من أعظم دلائل نبوته، وقد سبق الحديث عن معنى دلائل النبوة وليست خاصة بالمعجزات كما يتوهم الكثير. وذكرنا لكم أن الذي يجعل دلائل النبوة محصورة في المعجزات هم الفلاسفة فقط، لكن أهل السنة يعتقدون أن دلائل النبوة أعم وأكثر من أن تحصر في المعجزات، فيمكن أن تكون عبارة عن إرهاصات ومقدمات تحدث قبل ولادته أو أثناء صغره، يمكن أن تكون أيضا عبارة عن دلائل في خلقه، دلائل في خلقته، يمكن أن تكون أيضا هذه الدلائل عبارة عن كرامات تحدث له وهو صغير أو كبير. ثم بعد ذلك كله تاج الدلائل كلها هي المعجزات التي يؤتيها الله عز وجل كل نبي. وهذا يدل على اشتهار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان، وكانوا ينتظرونه بكل شغف ورغبة، وهم شاهدون على ذلك. إذن خير شاهد هم أهل الكتاب، كما قال عز وجل: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أي يعني كيف يحيدون عن الحق وهناك شاهد يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ويتلوه شاهد. والشاهد هو ليس عبد الله بن سلام كما تقرأون في التفسير، إنما هو جنس، كل من أوتي كتابا وقرأ أوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم فهو شاهد على صحة بعثته وصدق رسالته. كذلك قال عز وجل: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. هو وإن كان الحديث في هذه الصورة عن الكتاب، يتحدث الله عز وجل عن الكتاب، لكن من الذي جاء بالكتاب؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شهد بصدق الكتاب فبالضرورة يشهد بصدق الرسول، لذلك اعتبر العلماء سورة الفاتحة نبأت بالرسالة، بمجرد أن تتكلم تثبت الكتاب لابد أن تثبت الرسالة. فيقول الله عز وجل يعني يعجب عباده: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، كانوا يعلمون أنه هو النبي. وقال عز وجل: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا التشبيه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قد نتوهم أن التشبيه هنا مساواة، لا، في الحقيقة معرفتهم له صلى الله عليه وسلم أكثر وأشد من معرفتهم لأبنائه. وهذا دائما يأتي التشبيه أحيانا ويقصد به المساواة، يقصد به زيادة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، صح؟ كمثل آدم، ولا مثل آدم أكثر، آدم أكثر، ولكن التشبيه هو في القدرة. كذلك هو التشبيه في اليقين، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. جاء في دلائل النبوة لأبي نعيم وغيره أن عمر بن الخطاب سأل عبد الله بن سلام فقال له: يا عبد الله، لما نزلت يا عبد الله، أو تعلم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، أو تعلم أنه نبي أكثر مما تعلم عن ابنك؟ فقال عبد الله بن سلام كلاما طيبا، عبد الله بن سلام كان كتابيا فأسلم، فقال: نعم وأكثر من ذلك، نعم وأكثر من ذلك، بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته. لاحظ الكلام، بعث الله أمينه في سمائه، يقصد جبريل، إلى أمينه في أرضه بنعته صلى الله عليه وسلم، فعرفته. أما ابني فلا أدري ما الذي قد كان من أمه، أما ابني فما أدري ما الذي قد كان من أمه. لذلك الله عز وجل يؤكد هذا فيقول: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. الوقفة الثانية تخص أبا طالب، ونحن نقف هذه الوقفة لماذا؟ لابد أن نتذكر أن الإنسان ليس له أن يغتر بأمرين اثنين. الأمر الأول هو هذا الأنفة التي عند الإنسان، الأنفة كما نقول احنا بالدرجة تاعنا النيف، العزة تأخذه العزة. لابد الإنسان أن يتمرن من الآن أن يدرب نفسه على أن لا يخضع تحت تأثير العزة هذه والأنفة، لأن شرع الله عز وجل هو العزة وهو الأنفة. الإنسان إذا انقاد إلى الشرع وترك ما هو عليه، هنا صار عزيزا وهنا صار ذا أنفة. فثانيا، الأمر الثاني الذي ينبغي أن لا يغتر به الإنسان هو قيمة العبد العقلية وشخصيته الاجتماعية، لا تغتر بها مهما كان، مهما أوتي من عقل، مهما أوتي من رزانة، مهما أوتي من حلم، فقد يقع في ضلال مبين. لماذا أقول هذا؟ أبو طالب هو حضر هذه القصة، يعني جلس مع الراهب وقال له: أرجو أن يكون هذا نبي هذا الزمان، أرجو أن يكون هذا نبي هذا الزمان، وما اشتشغله، وما مر بحجر ولا شجر إلا سجد، ولا تسجد إلا لنبي. فأبو طالب يسمع مثل هذا الكلام، يسمعه ومع ذلك نرى عدم استجابته لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما أوتي من حلم، مع ما أوتي، يعني الناس كلها كانت تقصد أبا طالب في علاج مشاكلهم وحل معضلاتهم، ومع ذلك يقع في مثل هذه الهوى الشديدة التي تقود مباشرة إلى الخلود في النار عياذ بالله. لكن الله تعالى كما قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال عز وجل: والذين كفروا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فإنسان يحمد الله تعالى على نعمة الهداية، على نعمة الإسلام، على نعمة معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد حرم من عاش وراء الآيات البينات وحرم هذا الإيمان به. ثم بعد هذه القصة ونودع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 12 سنة، لننتقل إلى مرحلة عظيمة من مراحل حياته، ألا وهي مرحلة الشباب. ومرحلة الشباب فيها محطات كثيرة نقف عند بعضها. من أهم هذه الوقفات نتحدث عن حياته وقساوة مرحلة شبابه، وثانيا نقف عند شجاعته صلى الله عليه وسلم ومشاركته لحرب الفجار، وثالثا نتحدث عن شهوده لحلف الفضول، ورابعا نتحدث عما أكرمه الله به من زواجه بخديجة رضي الله تعالى عنها، ونختم جلستنا اليوم إن شاء الله بحديثنا عن مشاركته أيضا في بناء بيت الله الحرام. هذه المحطات هي التي سنقف عندها في مرحلة شبابه، فنتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو شاب فتي. فالناس كما نعلم هم وقود الحياة، يعني أنت وغيرك أنتم وقود الحياة، يعني بكم تشتعل الحياة. كيف يكدحون فيشتعلون ويحترقون فيشعلون هذه الحياة؟ الحياة هكذا تمر، لا بد لكي تستمر الحياة من العمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع وما كان ينبغي له أن يعود ليتاجر مع عمه إلى الشام. لماذا؟ خشية أن يفتك به الروم. فما هو الحل؟ وما كان شابا خاملا تتعثر به الحياة كأكثر شبابنا، يعني ما كان خاملا، يعني ينام الضحى ويسمر الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعثر به الحياة، بل شمر عن ساعد الجد ورحب بهذه الحياة بذراع مفتول وجبين مرفوع يكد كما يكد الخدم. وما كان له أيضا، يعني هناك تأثيرات كثيرة، ما كان له أن يبقى عالة على عمه وهو ذو العيال الكثر. فلشدة فقره صلى الله عليه وسلم، كان فقيرا صلى الله عليه وسلم، ما عاش يعني عيشة الرفاهية، عاش عيشة الفقراء. فما كان منه إلا أن اللفت أو التفت إلى مهنة كانت من أقصى المهن في ذلك الزمن، وكانت من أحقر المهن في ذلك الزمن، وكانت من أبسط المهن في ذلك الزمن. فحتى كان العرب يحتقرون رعاة الإبل كما يحتقرون الفلاحين، يحتقرون رعاة الإبل، كانوا يعظمون التجارة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تلك المرحلة، مرحلة الشباب، يعني 12 سنة، تصور طفلا مرت به خطوب شديدة، تراه الآن يمشي في صحراء قاحلة، استرعي أي طلب منه الناس أن يرعى غنمهم. ومعنى الرعي ليس فقط، يعني ربما نظن أن الرعي تمسك الغنم وتبدأ تمشي، هذه قاعد الناس تخدمها، تمسك الغنم وتمشي، لا، لابد أن تبحث عن أخصب المراعي، تبحث عن العشب النافع وعن الكلى النافع للغنم، وزيد تبحث عن الماء. وين؟ في صحراء قاحل. لابد أن يتصور مهنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، يعني هو ابن 12 سنة فما فوق. فالويل له أن يحرم الأجر، وش أجر؟ سنرى الأجر الذي كان يتقاضاه. الويل له لو ضاعت منه شات، والويل له لو بدا على غنمهم الهزال، لو لم ترتوي هذه الغنم. فكان يتقاضى الغلة، الغلة آخر النهار بعد هذا الجهد العجيب الذي يبذله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عبارة عن قراريط. القراط مر معنا وهو سدس درهم، مش درهم، سدس درهم، يعني شيء بخس كثير، يعني شديد ثمن بخس. فكان يأخذ قراريط على ذلك. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لهم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه له: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يعطوني قراريط كل واحد يعطوني قيراط سدس درهم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة لأهل مكة طوال النهار يعني منذ أن تطلع الشمس إلى أن تغرب لا بد عليه أن يرعى بهذه الغنم حتى ترتوي وحتى تنمو. وزيادة على وجوب توفير أخصب المراعي لها وأعذب المياه عليه أيضا شد المهمة الراعي في تلك المرحلة عليه أن يحمي ما استرعاه هؤلاء أن يحمي الغنم من أعدائها ومفترسيها يعني لازم تعينك لا تنام طرفة عين لازم تكون حريص وتحرص بشدة ما استودعك الناس إياه. زد على ذلك نحن نعلم أن الغنم مختلفة الطباع فمنها الشارد الذي يشرد يهرب لك ومنها الذي يضيع يضل ومنها الذي يتعثر فنلاحظ لماذا اختار الله عز وجل وظيفة رعي الغنم لأنبيائه حتى تتقد في نفوسهم وصدورهم حسن معاملة الرعية لأنه سيصير راعيا لأمة. فمن الآن ينمو في نفسه كان الأنبياء هكذا ينمو في نفسه يتدرب يعني مو بس نظري يتدرب عمليا على سياسة الأمة. فالأمم كذلك تختلف طباعهم ومنهم من يضل منهم من يتعثر منهم من يشرد ولا بد أن تتصف بالحلم مع هؤلاء الغنم وأن لا تقسو عليهم. فماذا نستنتج بقدر شوف بقدر كيقولك بقدر كما تصورت لك القساوة والشدة التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم من جراء هذه المهنة بقدرها حصل رقة القلب وذلك العطف والحنان الذي اتقد في قلبه صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يخص ماذا النظرة ولو سطحية على حياته وهو شاب كيف كان يقتات ما كان عالى وكان يستطيع أن يستطعم بشرفه وأن يقتات بنسبه. يكفي أنه حفيد عبد المطلب يكفي كل الناس تريد أن تخدمه مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عالة أبدا فحري بالشاب أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يكون عالة على أحد وأن يجعل الفضل لله وحده لا شريك له. ثم نلقي نظرة ندع النبي صلى الله عليه وسلم في مهنته ونلقي نظرة على جانب حساس من حياته صلى الله عليه وسلم ألا وهو حياته كشاب حياته شابا فهو شاب يا أخوانا لازم ذكروا بلي راهو الآن شاب كما أنت. ما الذي تحدث به نفسك لا أنتظر الإجابة ولكن فكر جيدا الشاب في مقتبل العمر ما الذي يحدث بنفسه يعيش بين شباب آخرين يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عكوف على كهوف البغاء وأنهم يجلسون على موائد الخمر والغناء ويقصون له ذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه الشباب الذين يعيشون حوله بما يؤمنون به أنفسهم من التمتع والسهر والسمر وغير ذلك. فنلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن همته هذه هو يعلم أن هؤلاء الشباب لا ينفعهم نداء ناصح ولا زجرة صائح وارتضى أن لا يدفع حياته الغالية هذه حياتك أغلى من أن تبعثها إلى مثل هذه المراعي. علم أن حياته أعظم من أن يذهب بها إلى اللهو وإلى اللعب علم أن له حياة ينبغي أن يملأها بالجد والصرامة والحزم وغير ذلك من خصال الرجال الكملاء والعقل. فنبينا صلى الله عليه وسلم أنبته ربه نباتا حسنا يعني رعاه ورأينا كيف رعاه الله عز وجل منذ صغره وما كان يهم بشيء مما كان يهم به الشباب. وهناك رواية مشهورة أنه مرة هم بأن يذهب إلى سمر وكلف من معه بأن يحرس له الغنم وذهب إلى عرس فتقول هذه الرواية وإن اشتهرت في كتب السيرة وهي في الحقيقة لا تصح سندها لا يصح أنه ذهب إلى عرس يعني تعطش أراد أن يرتاح كما يرتاح الشباب. فلما ذهب إلى هذا العرس ورأى ما فيه من مزامير أغمي عليه فلم يفق حتى لفحته الشمس. هذه رواية بعض العلماء يصححها وبعض العلماء يضعفها، فلو صحت لكانت من أعظم الأدلة على تحريم الغناء ومن أعظم الأدلة على تحريم المزامير. والعجيب أن من يصححها يفتي بجواز المزامير، فهذا من التناقض. هذا في حقيقة فيه صراحة، صراحة باللي الله عز وجل، خاصة أن الرواية هذه تعرف مش تخلاص، مش تخلاص هذه الرواية. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم على من صحها، يقول فمنذ ذلك اليوم ما هممت بسوء قط. وش تفهم؟ لأن ما ذهب إليه من مزامير سوء، ما هممت بسوء قط، فكيف تجعل السوء مباحا؟ على كل حال هناك كثير من علمائنا، من علمائنا من صحح هذه الرواية، لكن أنبه عليها حتى إذا مرت بك تعلم أن فيها مقالا تحدث به أو تحدث عنه كثير من أهل العلم. المهم نعود إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يرى أن حياته لابد أن تملأ بالجد، أن تملأ بالصرامة، وهذه هي مرحلة الشباب. إنسان لابد أن يكون عاقلا. شوف مثلا، أعطيك مثال، اجمع لي الآن، تخيلوا الآن أنا في سفينة نوح، مناش سفينة، تخيلوا أنا الآن، أرانا الآن، وجمعنا من كل ما خلق الله عز وجل نوعان، من كل وش خلق ربي سبحانه. شوف، حط الإنسان بجهة، حط أي حيوان حطه بجهة، ثم راقب مرحلة الصبا، مرحلة الطفولة، فتتعجب كيف ينتقل، كيف ينتقل الخروف إلى كبش بعد سنة، وكيف يكبر العجل ابن البقرة بعد سنة، يصير خرج من الطفولة بعد سنة، الناقة تخرج من الطفولة بعد سنة ونصف، ما من القط مهر 15 يوم يولي لك راجل، الأرنب ما تتحدث عنه قاع، تغفل دور تسيبه راجل. إلا الإنسان، إلا الإنسان. والآباء يعرفون، الآباء يحسوا بهذا، واش يكبروا؟ يقول لك ها؟ أول سؤال، واش يكبروا؟ لماذا تطول المدة على الصبا؟ لماذا الله عز وجل جعل مرحلة الطفولة في الإنسان أطول منها في غيره؟ قال العلماء لأن أهم مراحل التعليم والتربية وغرز المبادئ هي مرحلة الطفولة، لابد أن تطول. أهم التعليم، وإلا الله عز وجل كان يجعلها عام يولي شاب. لا، هنا مرحلة التعليم، إنسان ما يجيش يقول خليه يلعب صغير، لا، علمه واجعل له اللعب مراحل متقطعة يمرح فيها ويزيل عن نفسه ما يعني هذا الملل. أما أن تجعل الأصل في الولد هو اللاعب وتجعل له مثلا نصف ساعة جد، أنا خالفت هذه النظرة الآن لشنا ولا لا؟ هذه النظرة يعني ربي سبحانه جعل لك الطفولة طويلة كلها كده مش يلعب، جعلها كل هذه الطويلة اللاعب، لا، جعلها لتملأ بالجد والهزل وتجنب الهزل. فنلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت لهذا، كان الله عز وجل رعاه ورباه وأنبته نباتا حسنا، وحتى اكتسب من الرجولة واكتسب من عظيم الأخلاق ما جعل أهل قريش كلهم، ما جعل أهل قريش كلهم يصيحون صيحة واحد عندما دخل عليهم دار الندوة، قد أتاكم الأمين. عرف به رجل شاب صحيح، ناديوه الرجل الأمين، أنا بلغ الرجولة وهو في شبابه صلى الله عليه وسلم. فكان معروفا بالشجاعة، وكان معروفا بالفتوة، ما كان جبانا، ما كان خوافا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان في قمة الشجاعة حتى شهد حرب الفجار. وحرب الفجار هي المرحلة، كانت مرحلة من مراحل حياته صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أن حروب الفجار كانت أربعة، هذه آخرها اللي شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي آخر حروب الفجار، سبقتها ثلاث حروب. كان حرب الفجار اللي وقعت في أول الأمر بين قريش وهوازن، ثم حرب الفجار وقعت بين كنانة وهوازن، هوازن تعمل مشاكل، والثالثة أيضا وقعت بين قريش وهوازن، الأخيرة سنتحدث عنها. من بين حروب الفجار هذه ثلاثة كان وحدة قامت لأجلها الحرب بين هوازن وكنانة لأجل امرأة أرادوا إرغامها على نزع نقابها، لأن النقاب كان معروف في الجاهلية. النقاب ليقرأ الأدب العربي يجد أشعارا يذكر فيها النقاب، ومن أشهر القصائد على قصيدة نابغة الذبياني وهو يصف امرأة النعمان بالمنذر، وحتى سميت بصاحبة النقاب بالمتجردة، يعني لما سقط نقابها وصفها، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فحملته واتقتنا باليد، يعني معروف هذا النقاب والستار الوجه في الجاهلية. فالعرب كان هذا من مكارم أخلاقهم، يعني لذلك يقولوا احنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. شو معنى هذا التبرج الذي نراه الآن؟ تبرج يعني كنا يكشفنا شيئا من نحورهن، شوية من النحر هنا، هذا سماه جاهلية أولى. فهذه الحقيقية جاهليات أوليات. طبعا الإنسان باش يعرف يعني كيف مسخت الإنسانية ويقولك يعني راهم يتحسنوا، لا. وهذه حرب الفجار آخر الحروب، اشتعلت هذه الحرب والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 15 سنة، كان في عمر 15 سنة لما بدأت الحرب، حرب الفجار. لماذا سميت حرب الفجار؟ حرب الفجار حدثت هذه المرة كذلك بين كنانة وقيس عيلان، وقيس عيلان بطن من بطون هوازن أيضا. حدثت أن رجلا من كنانة قتل رجلا من هوازن من قيس عيلان، والقاتل يسمى براد، حتى سميت الحرب الفجار هذه بفجار البراد، يعني كنت حاب تميزها عن غيرها سميها فجار البراد لأن القاتل اسمه براد. قتل رجلا اسمه عروة بن الملاح، فلما قتله لابد إذن من الثار، وكانت عادة سيئة في الجاهلية العصبية والحلف، التحالف ولو على الظلم. كانت قريش حليفة لكنانة، للظالم لأن القاتل من كنانة، وكانت قريش حليفة لكنانة، فاستحلوا والعياذ بالله استحلوا القتال في الحرم وفي أشهر الحرم، ولذلك سميت حرب الفجار لأنهم فجروا، خرجوا عن المعتاد، خرجوا عن الطاعة، كيف يقاتلون في الأشهر الحرم وفي البلد الحرم. وطالت الحرب هذه وشارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 سنة، كما صرح بذلك ابن سعد وابن إسحاق وابن هشام وغيرهم. فيروي لنا واحد شاهد عيان حكيم بن حزام يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينبل أعمامه، أي يعطيهم النبال، يناولهم النبال يعني تعال الأسهم، وفي رواية يدفع عنهم النبال، كان يقيهم النبال، أخذه معه أعمامه لما بلغ 20، قالوا يعني عرضوا عليه أن يخرج معهم إلى هذه الحرب. وبعد ذلك وضعت الحرب أوزارها ودفعت قريش ديات القتلى وكفاهم الله عز وجل القتال. وبعد ذلك حدث حلف الفضول. ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها جد شهد حلف الفضول. حلف الفضول هذا التحالف لا يحضره إلا أهل حصافة العقول وأهل أولو الألباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت حلف المطيبين، حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. وفي رواية لو دعيت إليه اليوم لأجبت، يعني حلف، ما هو مضمون هذا الحلف؟ كان هذا التحالف أن بطون قريش كلها اجتمعوا في دار الندوة وتحالفوا على أن لا يسمعوا بمظلوم في مكة من أهلها أو من غير أهلها إلا دفعوا عنه مظلمته، وإلا دافعوا عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد هذا الحلف مع عمومته صلى الله عليه وسلم. هذا أعيد وأقول أنه كان يملأ حياته صلى الله عليه وسلم بالجد والحزم والصرامة، ما كان شابا تائها ضائعا، بل كان جادا صلى الله عليه وسلم. لكن ما زلنا في مرحلة شبابي وما زال ما جاوبتنيش، ألا يشغل بال الشاب، ألا يشغل بال الشاب ما يشغل الشباب جميعا، أن يرزقه الله عز وجل سكنا، ونقصد بالسكن الزوجة الطيبة الصالحة التي تمسح جبينه عن هموم يوم مليء بالأتعاب، ألا يحتاج إلى هذا؟ ما من شاب إلا ويحدث نفسه هذا، ما من إنسان إلا ويحدث، هذه فطرة، بل هي من صفات الرجل السوي أنه يريد، لأنه آية من آيات الله، كل شاب إلا وهو يحلم بأن يرزق فتاة تكون له عونا على مصاعب هذه الحياة، تزيل عنه همومه وتكشف عنه بعض همومه. وهو نراه صلى الله عليه وسلم يعاني من أشواك الصحراء طوال النهار ومن صخور الجبال، يمشي يعني باش يوكل هذا الغنم لابد أن يمشي يسير في هذه الأماكن وتحت وهج الشمس للا ترحم. فبعد عناء طويل، بعد يوم طويل، يأتي بتلك القراريط. ما الذي يحتاجه؟ يحتاج فتاة طيبة المعدن تعينه على تحمل هذه المصاعب، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يجد هذه الفتاة، بل وجد خديجة رضي الله تعالى عنها. الله عز وجل كتب له أن يرزقه خديجة بنت خويلد، فقد برز في مجتمع العرب كما هو معلوم عدد من النساء عرفنا بماذا؟ عرفنا بحصافة العقل بالرزانة، وعرفنا صنف منهم عرفنا بكثرة المال والمتاجرة، كأن نوعان من النساء، صنف عرف بحصافة العقل والحكمة، وصنف عرف بماذا؟ بكثرة المال والتجارة. وقلما تجتمع هاتان الصفتان في امرأة في تلك الأيام، ولكن هذه الصفات اجتمعت في خديجة رضي الله تعالى عنها. خديجة واسمها بنت خديجة بنت خويلد بنت أسد، أو بنت خويلد بن أسد ابن عبد العزة ابن قصي رضي الله تعالى عنها، كانت امرأة ذات حسب ونسب ومال، كانت امرأة ذات حسب ونسب ومال وذات شرف وعفة وجمال، يعني جمعت كل أسباب النكاح. تنكح المرأة لأربع، لا لمالها ولجمالها ولحسبها ولجمالها، لجمالها ومالها ولدينها وحسبها. فهذه جمعت كل الأمور، حتى عرفت في تلك الأيام عرفت بلقب، سبحان الله، طيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع، يعني انت كي تكون ماشي وعندك مثلا سر بتاع غربان، مع الغربان تصيب مثلا حمامة، كاش من عقع، تصيب مع الغربان غراب، ومع الحمام حمام، تصيب شم حال مليحة، تصيب مع البط تصيب نسر، كاش من هذه قاع، كل الطيور على أشكالها تقع. فعرفت هي بلقب العفيفة الطاهرة، هكذا كانوا يسمونها العفيفة الطاهرة، خاصة اللقب الطاهرة، وهو عرف بالأمين صلى الله عليه وسلم، عرف عنه الرجل الأمين. فكتب الله له أن يتزوج بخديجة رضي الله تعالى عنها، وكان يتزاحم الرجال على بابها، وكل منهم يتشرف أن يكون من خطابها، يعني شرف كبير يخطب برك، حتى ولك ما ترضاش، المهم يخطبها، هذا شرف كبير. خديجة كانت ذات مكانة عالية في قومها، ولكنها كانت ذات همة عالية، وكانت ذات روح ونفس غالية، ما كانت تلتفت إلى الصورة، يعني كانت هي تطلب الرجولة ليس في الصورة، تطلب الرجولة في الروح، تطلب الرجولة في الشيم والأخلاق. كانت تستأجر الرجال على سبيل المضاربة. المضاربة تعطيك مال، يعطيك إنسان مال تعمل به وله حظ من الفائدة، له حظ من الربح، يعني أنت تعمل بهذا المال إذا جاءت الغلة تعطيه نصيب متفق عليه بين من هذه الفائدة. كانت تستأجر الرجال للمتاجرة بمالها في أسواق جزيرة العرب، وكثر مالها رضي الله تعالى عنها. ومن طبيعة النساء، وهذه خصلة في النساء، أن يسألن عن معادن الرجال. فكما الرجل يسأل عن معادن النساء، فالمرأة تسأل عن معادن الرجال وهي الأيم، أي مات زوجها، زوجها رضي الله تعالى عنها مات فتركها أيما، فتسأل عن سادة الرجال وكرمائهم، فتسمع أخبارهم، ولكنها رضي الله تعالى عنها كأنها تقول لا كيل لكم عندي ولا تقربون. وأحمد ليس يعني لم يملأ قلبها ولم يملأ عينها أحد من هؤلاء الذين كانوا يتصارعون تحت أقدامها. ولفت انتباهها حديث الناس، حديث الناس عن الشاب الأمين صلى الله عليه وسلم، كل الناس يتحدث عنه صلى الله عليه وسلم، فشدتها سيرته. يعني شيء، ولاحظ كيف يؤثر، كيف يؤثر، تؤثر الأخلاق ويؤثر كما أقول الالتزام بالمبادئ والقيم في الناس. ما التقته أبدا، ما كانت تجلس إليه ولا تسمع خطابه، ولكنها تأثرت بمجرد أخلاقه. لذلك من أعظم ما يكسب قلوب الناس الإنسان بها هو هذه الشيم والقيم والمبادئ. وكان مبرمجا في الحقيقة ضمن سلسلة خطب كيف تكسب الناس، لا كان في الحقيقة كيف تكسب الناس، تكسب الناس بالدين، والدين واسع، لكن كان أشياء نبهنا عنها، نبهنا عليها. ومن الأمور التي كنا نرد أن ننبه عليها شيء اسمه فقه الموقف. فقه الموقف، تأخذ موقف فإنك تكسب به الناس أحسن من أن تظل تتكلم السنوات والسنوات. موقف واحد تاع رجولة، موقف تاع مبدأ تكسب به الناس. كما قال أحدهم، أحد الأدباء، وهي كلمة طيبة، إن الكلمات تظل عرائس من الشمع، عرائس من الشمع، شمعش تشمع تصيب الشمس يذوب. إن الكلمات تظل عرائس من الشمع، يعني مع الأيام تذوب، ولكن الموقف يثبت به، تثبت به المبادئ ما لا تثبت بالكلمات. يعني المواقف، إنسان إذا مات على موقف، ما أعظم أن تموت في موقف على أجل مبدأ. هذا دعوة إلى الناس جميعهم أبلغ من ألف خطبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ الذي كان يعيش عليه، الأمانة، الصدق، العفاف، وأنه كان بعيدا كل البعد عما يرتع فيه الشباب في ذلك الزمان، شد بالها كله وأخذ جل فكرها. ولا بد من التجربة، أيوة لا بد من التجربة، إذا أردت أن تعلم إنسان جربه. فعندئذ عرضت عليه عن طريق غلامها ميسرة، ميسرة أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرضت عليه أن يتاجر لها بمالها لما سمعت عنه بالأمانة وغير ذلك. وكان والعرض مغريا في الحقيقة، أن تعطيه أكثر مما تعطي غيره، أن تعطيه أكثر مما تعطي. وهذا حلم يحلم به كل شاب في مكة، أن يعني يصعد من راعي الأغنام إلى قمة التجارة، أن يكون تاجرا وله ربح وله فائدة. فتخلص النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الأشواك في الصحاري ومن تلك الصخور في الجبال، وخاصة من الاحتقار. كان الناس مهما يكون، يعني انت شوف الآن ما شاء الله، الله يبارك، صح تخطب راح تعليك كيف، صح ولا لا؟ مثلا ما شاء الله موت الدين بار نعمة تقوى عجيب، يجي يخطب بنتك عظم، اسمح لي. مهما كان إنسان، عن أكثر الناس الذين لهم نظرة مادية يعترفون بأمانته وصدقه، بس تحبس هنا في الدنيا، يعني لا تحب تصاهر لابد من ميزان آخر، لابد من ميزان آخر. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضها وخرج تاجرا لها بمالها. وهذا طبعا احنا قدرنا نقرأ هذه السيرة، ولا لو كان كنا في ذاك الزمان تشوف الأحداث تحدث وهي فوق السماوات السبع، كل شيء مقدر يا حسرة. هذا كله تقدير من الله تعالى أن يكون ما سيكون بيان مقدر. فكان يعود غلامها ميسر إليها بالربح المضاعف وزيادة، أيوه للذين أحسنوا حسنا وزيادة. فكان يعود عليه بالربح المضاعف وزيادة. ما هو هذه الزيادة؟ كان يعود إليها بأخبار ما تصبو إليه وبالأمور بالأمر الذي كانت تبكي عليه، وهو نتيجة هذه التجربة. كانت متشوقة إلى سماع النتيجة كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم، فجاءها بأخبار عنه تأخذ الألباب وتفتح للسعادة جميع الأبواب تاع أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فحدثها عن كرم أخلاقه، حدثها عن حسن سلوكه وحسن معاملته وعن صدقه وعن عفافه. وهي المرأة الراجحة العقل، مش يعني شت صغيرة، مرأة راجحة العقل تعلم أن مثل هذه الأخلاق لا ينالها ابن بيئته. فقير زيد، فالفقر وش يدعو؟ يدعو إلى الكفر، يدعو إلى كفر النعمة، يدعو إلى السارقة، يدعو إلى كل شيء. زيد يتيم بعيد عنه، لا لم يترعى لا على أبيه ولا على أمه صلى الله عليه وسلم، يعني راعي غنم، يعني يخالط الرعاء، يخالط الرعياء كما نقول، يخالط الرعاء. تعلم أن هذه الصفات لا يمكن أن ينالها ابن بيئته ولا بمن مر بمرحلة واحدة من مراحل حياته صلى الله عليه وسلم. فأدركت أن من وراء الأكمة ما وراءه، وأن هذا المعدن هكذا خلق وهكذا يبقى. هذا الإنسان اللي ما يتبدلش مع كثرة المؤثرات حري بأن يلتفت إليه. عندئذ أرسلت إليه قائلة: يا ابن عمي إني قد رغبت فيك، إني قد رغبت فيك. ولم لا؟ طب أنا احنا نعود الآن إلى ما كانت عليه خديجة، اخطب لبنتك صح اليوم، ما في زمان في مثل هذا الزمان أن يعني اخطب لبنتك قبل ما تخطب لوليدك، لأنه احنا ليس عيبا أن تعرض المرأة نفسها على الرجل إذا كان لا يعوض، أو إذا كان قليل من أمثاله، إذا كان قليل جدا من أمثاله. إني رغبت فيك لقرابتك وسطتك، أي شرفك في قومك. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك وهي تكبره سنا، تكبره سنا. وهنا لابد من وقفة أمام ما اشتهر في السيرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهو ابن 25 سنة، وأنها كانت بنت 40 سنة. هذا في الحقيقة اشتهر جد كثيرا، اشتهر. طبعا أنا لما نتكلم بهذا الكلام تقول على اشتهر لديك بعضها هذه تاني حتى 40 سنة ما طلقتهاش. فأني قف وحدك، أولا ابحث لي عن سند لهذا السن، ابحث لي قبل عن سند. حتى العلماء يقول هذا المشهور، كما أن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم 12 من ربيع الأول، وهو ليس صحيحا. من كان يظن في وقت من الأوقات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد في اليوم 12 من ربيع الأول؟ إذن الشهرة قد تكسب الشيء قوة ولكن لا تكسبه الحق، لا تكسبه الحق أبدا. فأنا أعرض عليكم أن تقفوا قليلا أمام هذا، أو ليس هناك دليل صحيح على هذا. نقول تكبره سنا واضح لأنها ولدت قبل النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء، لكن أنها كانت بنت 40 سنة هو بن 25 سنة هذا فيه نظر، وخاصة أنها كانت ولودا، والمرأة الولود يبعد عن هذا، خاصة أنها ولدت له بعد البعثة، يعني على قولهم بعد البعثة، يعني بعد كانت امرأة 55 سنة، يعني كان في عمرها شحال؟ 55 سنة. نحن نعلم أن هذا السن يبعد أن تكون المرأة فيه ولودا. نحن نقول يبعد لكن لا نجزم, لا نجزم, نقول إنها كانت تكبره سنا. وهكذا علينا أن ندرب أنفسنا على أن تقول للحق أنت حق, وأن تقول للباطل أنت باطل. والله سهل, يعني درب نفسك دائما على أن لا تنخدع بالمشهور, فالمشهور قد يكون مهجورا. فالمهم قلنا أنها كانت أكبر منه, كما أنه شاع تاني ضعف, لا ما شاع ضعف, شاع أقول شاع أن الذي خطبها له هو حمزة. شاع هذا في الكتب أن الذي خطبها له هو حمزة رضي الله تعالى عنه, وخطبها من أبيها خويلد وقبل. وهذا في الحقيقة أيضا لا يصح, لا يصح هذا, نجزم بأنه لا يصح. لماذا؟ لأن أبا خديجة رضي الله تعالى لم يكن موافقا لزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم, كان معارضا. قلت لكم صادق الأمين على رأسي, تحبس هنا أنك تصاهر وتدخل بيتي وتصير سهري, هذه فيها نظر. فكان معارضا كل المعارضة لزواجه منها, ولكن حبها للنبي صلى الله عليه وسلم قد كما يقول أشرب قلبها حب النبي صلى الله عليه وسلم, يعني قلبها كان مثل الإسفنجة شرب ذلك الحب, شربه واختتنا حين, وقد ملك حبه أو حبها له كل قلبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عرضت عليه ما عرضت قبل, ولكن أباها كان يعارض, فكيف الحل وهي المرأة العفيفة الطاهرة زيد الذكية, ذكية جدا خديجة رضي الله تعالى عنها. فانظروا ماذا فعلت, انظروا ما الذي فعلته. هنا استغل الذكاء واستغل أيضا أخلاق الناس, استغلها وتفضل. فهنالك كما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى, انظروا ماذا يقول ابن عباس, قال ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خديجة, ذكرها يوم من الأيام, فقال وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه منها, يرغب عن أن يزوجه منها, ما كانش يحب يزوجها. فصنعت ماذا, شو لك الذكاء, فصنعت طعاما وأعدت شرابا, شراب يعني الخمر. كان واحد يقول لك إيه حرام الخمر, شنو أنا في جاهلية, مازال ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعده. فصنعت طعاما وأعدت شرابا ودعت أباها وزمرا من قريش وجماعة من قريش, شو لك الذكاء. فطعموا وشربوا حتى ثملوا, أي حتى سكروا خلاص, ثمالة هم السكارى. فقالت خديجة لأبيها وخرجت, شو لك الذكاء, إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يخطبني, إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه. فزوجها إياه قبل, علاش؟ عقله ليس له طبعا, عقله أي عقل, عقله تاع الشر راح, بقال عقل تاع الخير الحمد لله. عقله تاع الشر انه يحتقر اليتيم, يحتقر راعي الغنم, ذهب منيح. بقال عقل قالها نعم فقبل, فزوجها اياه. فخلعته اي خلعت رداءه والبسته حلة, وكذلك كانوا يفعلون بالاباء, كانت عادتهم اذا في زواج تاع احنا اليوم العكس, يجي الاب يلبس لها برنوس, لا هي كانت تنوض البنت قديما كانت تنهض وتلبس البرنوس لابيها حلة جيدة, فالبسته اياها. فلما سري عنه وذهب عنه سكره نظر فاذا هو مخلق, يعني عليه الخلوق هذاك الطيب تاع الرجال والمحرم علينا طبعا, فاذا هو مخلق وعليه حلة, تعجب يعني مش كاين. فقال ما شأني, مش هالمية عاوز يقولك شبيه ما شأني شبيني. فقالت لقد زوجتني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنا أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري. أنا زوجك يتيم أبي طالب؟ لا لعمري. فقالت خديجة أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ تخبر الناس أنك كنت سكران لا تدري ما تقول؟ يعني يعلمك الكلمة خرجت، وكانوا يعظمون الكلمة، الكلمة خرجت وكان شهود طبعا قاع كانوا كما هو سكران صح يشفاو. قلنا يشفاو هذه ما ينسوهاش. أتريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ يقولون طبعا عيب إنسان يقول حاجة ولو بحالة السكر، عيب كبير أنه يقول شيء ولا يتذكره، يعني عيب كبير أنه سكر عيب. فعندئذ لم تزل به ولم تزل به حتى رضي به زوجا لها صلى الله عليه وسلم. وكتب الله عز وجل أن تكون خديجة رضي الله تعالى عنها أول امرأة عرفها سيد ولد آدم أجمعين، وكتب الله لها أن تكون سيدة أهل الجنة رب العالمين، سيدة من سيدات أهل الجنة، وكتب لها أن تكون أول امرأة أسلمت. هي لا تدري ما الذي سيحدث لها، هي ما كانش تعرف أننا الآن سنتحدث عنها بهذا الحديث، كانش تعرف، وحين تحدث عنها في يوم الأيام ونذكر خصالها وخلالها. وحتى إن الله تعالى، وهذه قليل باش نسمع عنها، كان يرسل إليها السلام، الله عز وجل كان يرسل لها السلام. تصوروا، هذا جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام، يعني الله عز وجل يسلم عليها، فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب، أي لؤلؤ، بشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. وكتب لها أن تكون كما ذكرنا سيدة العالمين. ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران رضي الله عنهم أجمعين. وروى البخاري أيضا ومسلم عن علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنة عمران، مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. خير نسائها أي الجنة مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. ومما اختصت به يعني من خصائصها أنها سبقت نساء هذه الأمة إلى الإيمان، فسنت لهم سنة حسنة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فيتأخذ أجر كل امرأة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. سبقت خلاص، ولا يستوي من سبق ممن لحق. وشاركها أبو بكر الصديق طبعا في هذه الخصلة في الرجال، فأبو بكر الصديق سن الإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل من أسلم بعده يأخذ أجره. وقال الحافظ ابن حجر ولا يعرف قدر كل واحد منهما إلا الله، كحال من هذا الكلام، لا يعرف قدر كل واحد منهما إلا الله عز وجل، متحوش تعرف. وكتب لها أيضا أنها أول من واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيده وصدقه في دعوته. وكتب الله له أو لها أن تكون من أقر بها الله عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد، فلم كل أولاده منها إلا إبراهيم، إبراهيم ولدته شكون؟ مارية القبطية من صعيد مصر، لأنه مصر الأقباط معروفين إلى اليوم كانوا مقيمين هناك. المقوقس عظيم القبط لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أسلم تسلم، أن يرد هذه الرسالة بهدية، بهدايا منها من هذه الهدايا ماريا جارية أرسلها إليه هدية. فكانت أم ولده صلى الله عليه وسلم ولدت له إبراهيم برك، الباقي كل أولاده من خديجة رضي الله، هذه فضيلة ليس لغيرها. فالمتفق عليه، أنا أحكي المتفق عليه، أنها ولدت له القاسم، القاسم وبه كان يكنى، ومات القاسم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وقيل بعد بعثته بقليل، مات بكير. وولدت له أيضا عبد الله، وعبد الله كان يلقب بالطاهر والطيب، خاش بزاف باش يظنوا كان عنده 4 دنانير، يقول لك عبد الله والقاسم والطيب والطاهر، لا هو الطيب والطاهر لقب لعبد الله. كان اذا عنده شحال؟ ولدان متفق عليهما. ومات عبد الله كذلك بعد البعثة، ولد بعد البعثة ومات، مات صغيرا، ولد بعد البعثة، اذا كان في عمرها 55 سنة على حد قولهم. ومات صغيرا، وولدت له من البنات 4، زينب رضي الله تعالى عنها، ثم رقية، زينب هي الكبرى، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكل البنات أسلمنا وهاجرنا معه صلى الله عليه وسلم، وتوفي الجميع في حياته إلا فاطمة، قامت وهو حي صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة ماتت بعده صلى الله عليه وسلم. إذن خير كبير ذات خديجة، خير كبير، فأين المكافأة؟ فكان من مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة الطيبة الطاهرة العفيفة التقية النقية أنه ما تزوج غيرها حتى ماتت. هذه مو أمر سهل، أن يبقى الإنسان بزوجة واحدة في ذلك العصر كان مشهور التعدد، ما تزوج غيرها حتى توفيت رضي الله تعالى عنها. فروى المسلم، روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت، لم يتزوجها حتى ماتت، فصان قلبها من الغيرة، يعني ما أراد أن يؤذيها، لأنه مهما كان تعدد يؤذي المرأة، فصان قلبها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما يجعل له تشويش في دعوته بعد ذلك، وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها. هذا انتقلنا من مرحلة الشباب في العزوبة إلى مرحلة الشباب في بيت الزوجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش مع خديجة رضي الله تعالى عنها أحلى أيام حياته، حتى جاء اليوم حيث بلغ 35 سنة، وصل 35 سنة صلى الله عليه وسلم. وما الذي حدث في تلك المرحلة؟ هي إعادة بناء الكعبة، حدث هذا الأمر. إذا تحدثنا باختصار وتعريج على أهم ما حدث في حياته صلى الله عليه وسلم على هذه المرحلة من سن 12 سنة إلى سن 35. فعندئذ كان لابد لبطون من قريش أن يعيدوا إصلاح الكعبة وترميمها، لابد أن يصلحوها وأن يرمموها، فقد كانت مبنية بالردم، الردم هي الحجارة فقط، حجارة من الطوب وليس بينها مدر، يعني ما كانتش هذه الحجارة مشدودة بالطين، كانت هكذا حجر فوق حجر فوق حجر، يعني لو جاء أي شيء يسقطها، وقد حدث هذا فعلا، وكانت غير مسقوفة، ما كانش عندها سقف، كانوا يجعلون على سقفها الستر، ستار فوق ستار يستر به السقف، وإلا ما كانش عليها ستار في زمن في ذلك الزمن. وكانت فوق القامة، ما كانت عالية جدا، كانوا يقولون فوق القامة، يعني ما كانت عالية جدا، يعني كان بعض المؤرخين يقول كانت 7 أذرع، كانت 7 أذرع، ومنهم من يقول كانت 13 ذراعا، المهم كانت فوق القامة، يعني إنسان كي يوقف ارتفاعها ليس بعيدا عنه. وكانوا يهابون هدمها، طبعا يهابون هدمها لإصلاحها، يعني شيء صعب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استحضر هذه الهيبة يوم قال لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وبنيت على أساس إبراهيم. يعني هذا فيه هيبة، فيه صعب أن الإنسان يقتحم هذا الأمر. وكان سبب يعني عزمهم هذا، علاش يعني اليوم بالذات قررتم إعادة هدم الكعبة وهدم الكعبة وإعادة ترميمها وإصلاحها؟ أنه سقى أحدهم على السقف تاع الكعبة إلى البئر الذي في جوف مكة، كان بئر في جوف مكة، كانوا يضعون في ذلك البئر، جوف البئر هذاك، يضعون كنز الذي يدفع إلى الأصنام، كنز مكة يسموه كنز الكعبة، يضعونه في جوف البئر. فسقى رجل من خزاعة، رجل من خزاعة على الكعبة فسرق بعض الكنز، فسرق بعض الكنز. وفي الوقت نفسه يعني لما حدثت هذه الحادثة صادف أن رمى البحر بسفينة، رمى البحر بسفينة إلى جدة، رمى بهذه السفينة، فسمعت قريش بذلك فذهبوا يحتاجون يطلبون ماذا؟ الخشب، يطلبون الخشب تاع السفينة لأنها تحطمت، والخشب يستعمل. فوجدوا على هذه السفينة المحطمة رجلا روميا، والعجيب أن الله عز وجل قد جعله نجارا. فتفاوضوا معه على أن يعطيهم هذا الخشب على أجر يتقاضاه، وأن يصنع لهم سقفا للكعبة، يجعلهم سقف من خشب. هذا الذي كان عليه الاتفاق. فذهبوا إلى أين؟ إلى الكعبة، ودخلوا الكعبة فذهبوا يريدون هدمها. فعندما اقترب أحدهم يريد أن يزيح هذه الحجارة فإذا بحية عظيمة خرجت من جوف البئر. قال، جاء في وصفها كما في دلائل النبوة لأبي نعيم بسند صحيح، وسيرة الذهبي رحمه الله تعالى بخشروا هذه القصة بطريقين كلاهما حسن فيرتقي الحديث إلى الصحة. حدثت هذه القصة أن خرجت حية عظيمة بيضاء البطن وسوداء الظهر، وكانت تترقب كل من يحاول أن يدنو لهدم الكعبة فتسعى للدغه، فما استطاع أحد أن يقرب ذلك. وتعلمون أن الناس الآن تتحدث لربما الله عز وجل لا يريد أن نهدمها، لماذا سلط الله عز وجل علينا الحية اليوم؟ لعل الله لا يريد منا أن نهدمها. فعجوا إلى الله، عجوا بمعنى رفعوا أصواتهم بالدعاء إلى الله، من العج، أحب الحج إلى الله العج والفج. فعجوا إلى الله يدعونه سبحانه وقالوا اللهم ربنا أردنا تشريف بيتك فإن أردت ذلك وإلا فما بدا لك فافعل. احنا أردنا تشريف بيتك وإن أردت ذلك فبها وإلا فأنت ما أردت فافعل. فعندئذ بعد ذلك الدعاء سمعوا خوارا من السماء، صوت يشبه صوت العجل، سمعوا خوارا من السماء فرفعوا رؤوسهم فإذا هم بطائر أعظم من النسر، جاء طائر أعظم من النسر، أبيض البطن وأسود الظهر وأبيض القوائم أيضا، يعني أسود الظهر وأبيض البطن والقوائم. فهجم على هذه الحية وأخذها من قفاها وسحبها فإذا بذيلها أطول مما كانوا يظنون، وهو يسحب هذه الحية من البئر. تصوروا يعني الكعبة ما فيها سقف، خلاص نحو السطر، هم دخلوا جوف الكعبة صح يريدون هدمها، داخل جوف الكعبة وش كاين؟ بئر، خرج منه حية، فجاء النسر ودخل الكعبة من سقفها وأخذ هذه الحية إلى حيث شاء الله عز وجل. عندئذ فرحوا لذلك، الله عز وجل كريم، كريم يريد أن يكرم عباده، فهيأ لهم ما أرادوا أن يفعلوه. فقام أبو وهب بن عمرو ابن عائد ابن عبد عمران ابن مخزوم من بني مخزوم، أي من أقارب أبي جهل، فنهض فقال في الناس، وانظروا إلى فقههم على جهلهم، فقال لهم يا أهل يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا. ما تدخلوش من مالكم في بناء الكعبة إلا المال الطيب يعني الحلال. ولا يدخل أحدكم فيها مهر بغي، مهر بغي الذي تعطاه المرأة الزانية مقابل الفاحش. ولا يدخل أحدكم فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. يعني يبنون بيت الله عز وجل من أموال الحلال، فجعلوا يبنون الكعبة من بحجارة الوادي، لأنه يعني كعب المكة هي واد فيش الماء طبعا لكنها واد في حجارة، كانوا يبنون بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعا زادوا في رفعها، وسقفوها بالخشب الذي أتى به ذلك الرومي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاركهم هذا البناء. واحد غير الجد، يعني ما تشوفوش وين غير في الجد، شوفوا غير وقت الجد صلى الله عليه وسلم. وكان يشاركهم بناءها وينقل الحجارة على كتفيه الكريمتين، وحدث عندئذ شيء يثير الانتباه. يثير الانتباه ما هو؟ أمر حدث بمرأة عمه العباس بن عبد المطلب، شيء شافه العباس بن عبد المطلب، وظل كاتما لهذا الخبر حال كفره حتى أسلم، فحدث به ابنه عبد الله بن عباس. فما هذا الشيء الذي حدث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه نمرة، النمرة هي رداء فيه خطوط بيض وسود، الرداء اللي فيه الخطوط البيض والسود هذا يسمى النمرة، وكانت ضيقة عليه صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يحمل الحجارة فكانت تضايقه، هذه الجبة كانت تضايقه صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه العباس رضي الله تعالى عنه، طبعا قبل هذا في ذلك الوقت أشار إليه أن يرفع إزاره، أن يرفع إزاره يعني يطلعه، فيبدو شيء من عورته، يبدو فاخذه صلى الله عليه وسلم. هذه القصة رواها أيضا الذهبي من طرق، فعن عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أنا وابن أخي محمد صلى الله عليه وسلم ننقل الحجارة على رقابنا، وأزورنا تحت الحجارة، أزورنا تحت الحجارة يعني رفعناها شوي، فإذا غشينا الناس اعتذرنا، يعني غير شوفوا الناس حبطوا الإزار، شوف يعني لا لأنه عباس ابن أخيه، يعني أمر سهل، لكن أمام الناس كانوا ينزلون أزورهم. فبينما هو أمامي، يقول لهم بينما هو أمامي يحمل الحجارة إذا به يخر على وجهه منبطحا، على وجهه طاح النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه، وألقيت حجري وهو ينظر إلى السماء، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء، يعني طاح على وجهه وينظر إلى السماء، فقلت: وأنا مذعور ما شأنك؟ فقال وقد أخذ إزارة، نزل إزارة صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أمشي عريانا، نهيت أن أمشي عريانا. ما الذي سمع الله تعالى؟ سمع شيء، نهيت، إذا خاطب، وكان أول نداء يعني وآخر نداء قبل النبوة، شيء سمع. فقال: نهيت أن أمشي عريانا. فقال العباس بعد ذلك لابن عباس: والله ما كنت أكتمها إلا مخافة أن يقول عني مجنون، أي ما كنتش نحب نحدث بها الناس يقولوا أني مجنون، كيف يسمع نداء من السماء لا تمشي عريانا؟ فهم هذا حدث له. وأصل القصة أين؟ في صحيح البخاري ومسلم، يعني أصل القصة في صحيح البخاري ومسلم بلفظ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي لو حللت إزارك، حله فجعلته على منكبيك دون الحجارة، أي ضعه هنا حتى ترفع الحجارة تضعها، لأن الحجارة تؤلم الكتف، فحله النبي صلى الله عليه وسلم وجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم، فما رؤي بعد ذلك عريانا. هذا الحديث فين؟ في الصحيحين. فما رؤي بعد ذلك عريانا. ثم ارتفعت الكعبة من جديد، الحمد لله رفعت الكعبة، وارتفعت أيضا أعظم علامات التوحيد التي تنادي بدعوة إبراهيم عليه السلام لم يبقى سوى شيء واحد، وضع الحجر الأسود. وضع الحجر الأسود في زاوية من زوايا الكعبة، لازم نحطه في زاوية من زوايا الكعبة. وهذا مما تتنافس عليه القبائل، كل منهم يريد أن يكون له الشرف في أن يضع الحجر الأسود، من أحق الناس بهذا، من أولى الناس بهذا. فاختلفوا وحق لهم أن يختلفوا، ناس اختلفوا لأجل بعير فقامت حرب دامت 40 سنة، ألا يختلفون على الحجر الأسود؟ يعني لا، انتظر منهم كل شيء، يختلفون على هذا الباب أولى. ولكن في الوقت نفسه رأوا أنه من لا يليق أن تقوم ويقوم بناء الكعبة على دماء أبنائها. يعني كيفاش من أول يوم نبني الكعبة تقوم على دماء أبنائها؟ فما المخرج من هذه الفتنة التي تطل من وراء حجر؟ فتنة راح تخرجنا من حجرة، ما المخرج؟ الله عز وجل برحمته أراد أن يكرمهم ووفقهم إلى حل، فاجتمعوا في دار الندوة وقال أحدهم، وكان قرارا حكيما كما جاء هذا في دلائل النبوة لابن نعيم بإسناد حسن، قال: ألا حكموا بينكم أول داخل عليكم المسجد. ليدخل عليكم المسجد حكموا لولان. فجاء في رواية ابن نعيم: فكان أول من دخل عليهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما رأوه قالوا: ها قد أتاكم الأمين. وقالوا له: يا رسول الله، أو يا محمد، شو يا رسول الله، من بعدك في ربي، الآن شو رأوا الأمين والآن حكموه، بعد ذلك يقذف بالساحر والكذاب والآشر والمسحور غير ذلك، تتعجب من الناس. فلما دخل قالوا: يا محمد، قد رضينا بك حكما فاحكم بيننا، أن يعطينا رأي. وهذا يدل على أنهم اعتبروا له مكانته. فقال: ليأخذ كل رجل من كل بطن، بطون قريش كثيرة، ليأخذ كل رجل من كل بطن منكم بناحية من الثوب، نزع ثوبه، قال كل واحد يمسك بناحية من الثوب، وعندئذ خذوه إلى ركن البيت، يعني كل حطوا الحجر فوق الثوب وحملوا. إذن شكون يحملوا إلى ركن البيت؟ كلهم، قريش كلها حملته ثوب، فكلهم يصدق عليه أن يقول حملناه. وهذه معاملة لهم كما تعامل الصبية، هكذا عاملهم كما تعامل الصبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. إذن ما فائدة في دخول دار أبي سفيان؟ يلا تأليفا للقلب، تبعنا. فهنا رفعوا كلهم الرداء حتى بلغوا بزاوية الكعبة، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ووضعه في زاوية الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قد أخمد نارا كانت لا يعلم مداها ومدى تأججها إلا الله تعالى. وهذا مما يدل على حزمه وصرامته وذكائه وغير ذلك من المحاسن الطيبة. نختم هذا المجلس عند هذه الوقفة، وموعدنا إن شاء الله تعالى الأسبوع القابل. أما هذا فيسأل عن كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين، النقود. يا أخي، إذا استطعت النقود من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما الذي تأكله يا أخي؟ عموما العرف العام يقضي بأن تطعم ما يقارب 70 دينار، 80 دينار، 60 دينار. هذا أنت الآن، ومن تطوع خيرا فهو خير له، جد، دع نفسك تجود. فإنسان الموسر نقول له أكسو أفضل، يعني كسي أفضل، موسر أقل، على الأقل أطعم بمقدار ما يعادل 100 دينار. تمسك هذا العشر، تضرب هذا المثل 100 دينار، تضربها في 10 تصير لك 100,000. إذا كنت مثلا تأكل 80 دينار، تطلع لك، تضربها في 80 دينار، 80,000 تطلع لك. تأكل ثم تمسكها وتشتري بها طعاما، هذا قمح، هذا رز، هذا عدس، تشتري بها وتوزعه على الفقراء بحسب الحاجة. فلربما هذا الطعام كان يكفي عائلة واحدة فقط، ربما كان يكفي عائلتين، توزعه بحسب الحاجة. إن استطعت أن تدخل بيتك كل يوم مسكين تطعمه فهذا أقرب. إن استطعت أن تتفق أنت وصاحب مطعم تقول له إذا جاءك فقير فأطعمه وأنا أدفع مدة 10 مرات فهذا كذلك جيد. فيه طرق كثيرة. إذن فيمكن جمع وإعطاء لشخص فقير واحد، مو معناته فقير واحد، أسرة واحدة، أسرة واحدة تعطيها إياها فهذا لا بأس به، والله تعالى أعلم وعز وأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.